الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فضل غطمينه يعني كانوا بيخفوا أمور من الكتاب، لكن هو جاء ليظهرها ولينهي هذا الإخفاء. يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. كذلك تجد أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض آيات القرآن: أصلت يا إخواني ولدتم في الإسلام، أنتم الحمد لله مولودين مسلمين. إن لسه امبارح وأول امبارح كنا في مشكلة فتاة كانت مسيحية وأسلمت وحدها، مصرية من أب مصري وأم مصرية من القاهرة من حي شبر، أسلمت وهي في سن بين 13 و20، وأخفت إسلامها عن كل الناس، أبوها وأمها وأهلها والمسلمين وكل الناس، وظلت على هذا النحو تصلي وتصوم وتكذب. يجي وقت رمضان تعمل من المنهج عندها عشان ما تدخلش في البيت وتفضل صايمة، لدرجة أنها كانت تضرب على تأخرها المبالغ فيه في بعض أيام رمضان، إذا رمضان تيجي متأخر فيه، فصبرت وظلت هكذا تكتم إسلامها حوالي 6 سنين أو 7 سنين. ثم أشهرت إسلامها، وأشهرت إسلامها بعيدا عن والديها، وجيء لها كما تعرفون أن القوانين في مصر، والحقيقة لا بأس بذلك، بس إذا كفل الأمان يعني والأمن لازم عشان واحد أو واحدة يسلم يجيبوا أحد القساوسة يحاول أنه يعني يقول له إيه ارجع مرة ثانية. هما بيحاولوا يطمئنوا أنه ما فيش إكراه في الدين، وإحنا يهمنا أنه يبقى كل الناس مطمئنة أنه لا إكراه في الدين، بس بشرط الأمان. لكن اللي حصل أنه بلغ عنها فحوصرت حصارا شديدا، بلغ أهلها. المهم مرة من وقت إشهار الإسلام 4 سنوات لم تستطع أن تغير بطاقتها، ديانة في بطاقتها، حتى تزوجت بالأمس فقط الحمد لله رب العالمين رجل مسلم صالح، وهم الآن إما في الجو بين السماء والأرض، وإما أنهم وصلوا إلى وجهتهم بعمل للزوج خارج البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هؤلاء الناس، أنتم يمكن هي بالنسبة لها كل ما لما تذكر الإسلام حتى أمس في وقت زواجها تذكر لها الإسلام تبكي، تقول أنا مش عارف أنا كنت كان ممكن أموت إزاي لو ما كنتش حصلت لي. طبعا قصتها كنت أحب أن الوقت يكون متسع، لكن قول لو ما كانتش الواقعة الفلانية دي حصلت كنت أحب ليه، وتبكي وتحس أن هي تبكي بكاء من أوشكت، أو هي خايفة أنها كانت أوشكت ان تمر حياتها بدون ما تصطدم بدعوه الى الله. احنا مش حاسين ان الاسلام بهذه القيمه عندنا، لان احنا حاسين ان احنا اوتيناه بطبيعه الحال. لكن لما تعرف في سوره الاعراف مثلا قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. شوف بقى مهماته ماذا يعمل معنا: يأمرهم بالمعروف. ومرة عشرة بقول لكم انه عشان احنا وردنا في الاسلام كلمة يأمرهم بالمعروف، انتوا عارفين اللي بعدها ما دام يأمرهم بالمعروف يبقى اللي بعدها ايه؟ ينهاهم عن المنكر، ما احنا حافظين. لا، اصل يأمرهم بالمعروف دي مش حاجة سهلة، ده انت بس علشان تعرف المعروف ده في حد ذاته استوجب دعاء ورثت نائيه السنة بيقول: اللهم أرنا الحق حقا. بس دعوة، طب ما الحق واضح الحق بين. لكن لا، أحيانا القلوب تزيغ وتضل فتحتاج الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا. فكلمة يأمرهم بالمعروف أنت ما تحسش بيها الوقت لأنك عارف ما هو المعروف،